لأننا في بعض الدول العربية معرضون بأي لحظة لتوترات أمنية أو انفجارات وصولاً إلى حروب أهلية أو عدوان خارجي على أوطاننا، نناقش في هذه الحلقة تداعيات هذه الأحداث علينا كبالغين وكأهل، أضف إلى تأثير الهزات الأمنية على الأطفال، وبالتالي لابد من الإضاءة على كيفية التعاطي مع هكذا أحداث متكررة للحد من تأثيرها علينا وعلى جيل المستقبل. الخميس الأسود هكذا سمي في لبنان، إذ حصل منذ أيام تطور أمني في أحد شوارع العاصمة بيروت، فبينما كانت مسيرة مناهضة للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولدى وصول المتظاهرين إلى منطقة الطيونة المحطة الأخيرة قبل الوجهة النهائية للاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، تعرض عدد من المتظاهرين إلى قنص من سطوح المباني المجاورة للطريق العام، سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح دام أكثر من 5 ساعات بين الطرفين، أي المتظاهرين من الجهة وبعض شبان المنطقة المجاورة المسمات عين الرمانة، أدى إلى سقوط 7 ضحايا وأكثر من 30 جريحا من المتظاهرين. هلا قدرنا ظهرنا تخفي شوية صار. قد صار لك محاصرة جوا؟ كنا نطلب من وقت ما بقت بقلنا 9 ساعات على رصاص، بس ما عارفين شو فيه يعني، وصارت تقوى نهار البيت، وإجا من الشغل يا حرام بالليل بشهد، وإجا من الشغل وما في شوي إلا وبلش خطط انت على النار بيته وبلش دغري فجأة يعني، لا فينا رحنا ولا فينا تقنيش أكتر شيء على البني البرندة عنا نحن لأنه هو الطابق. في المنطقتين الطيونة وعين الرمانة كما المناطق المجاورة، عدد من المدارس التي فتحت أبوابها للتلامذة منذ 2 أسبوع بالحد الأقصى بعد إقفال متقطع دام 2 سنين بسبب الكورونا، فتحولت أروقة هذه المدارس إلى ملاجئ للتلامذة والمعلمين والطواقم الإدارية للمدرسة، فتوقفت فجأة الصفوف بطبيعة الحال، فهرع الأهالي كل إلى مدرسة أولاده وسط الخوف والهلع من الرصاص والقذائف التي استخدمت في الشارع العام وسط منازل الناس العزل وبالقرب من المدارس. في البداية تنقل لنا المسؤولة عن المرحلة التكميلية والثانوية في إحدى المدارس المجاورة لمسرح الاشتباكات والمعالجة النفسية أيضا دارين فغالي ماذا جرى عند الساعة 11 من ذاك اليوم. الأولاد أكيد عايشوا حالة ضياع وعدم إدراك بهذا النهار، لأنه نهارهم كان ماشي عادي، بلحظة تخربت نهارهم، في ولاد صارت تفل من الصف، بعدين سمعوا صوت رصاص، بعدين أنت عم تجرب تجمعيهم بفرد مطرح تتحميهم من الرصاص، خافوا، نرعبوا من الشيء اللي عم بيصير، نرعبوا من طريقة أنه كيف عم تحميهم وبأي طريقة، صاروا فزعانين الولاد أنه رح يضلوا بالمدرسة، رح يجوا أهلهم ياخدوهم، شو عم بيصير؟ خلقت هيدا الضياع عند الأولاد وعند الأهل كمان. الأهل بيوصلوا بيقولوا لك ما بدي يعيشوا أولاد اللي أنا عشته، بيعيشوا أولادنا مثل ما عيشونا. يعني هيدي ردة فعل الأهالي كانت إنه ما بدهم يعيشوا الأولاد مثل ما هن عيشوا، وهيدا حقهم، لأنه هيدي اللحظات كتير بشعة، واللي عايش بالحرب بيعرف شو يعني هيدا اللحظات، بيبقى ناطر إذا بيجوا أهله بياخدوه ولا لا، أو إذا هو رح يضل طيب ولا لا، أو شو بده يصير، أو ما حتى منه عارف شو بده يصير. هيدا القلق والضياع اللي بيعيشه الولد كتير بشع، وإله تأثير كتير كبير. أكيد رح يكون عليها تأثير، في ولاد اللي كانت قريبة من هيدا النهار من صوت الرصاص أكيد رح يكون إلها تأثير عليهم. آخر شغلة بتفكر فيها عشتهم أنا يمكن مع أهلي، بس ارجع اقعد بالانتري محل ما كنا نقعد من زمان مش مع اولادي. في حالات مماثلة يمضي النهار وينصرف المواطنون الى حياتهم بشكل شبه طبيعي، غير ان من عايش الخطر والخوف ستنطبع حياته بشكل مختلف، وتحديدا التلامذة والاطفال. لذلك ماذا علينا ان نتوقع من هؤلاء من تصرفات، وبالتالي كيف علينا التصرف معهم؟ الأخصائية في علم النفس والمعالجة النفسية تراز بدور تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. شو منتوقع من تصرفات الولاد أو العوارض اللي ممكن تظهر عليهم، خصوصاً إذا كبتوا بعض المشاعر اللي كانوا يحسوا فيها وبعدين رجعت هالمشاعر لعندهم بطريقة غير مباشرة وغير واعية؟ بعض هالتصرفات ممكن تظهر بالبيت، مثل تبدلات بروتين النوم، نوم كتير أو قليل، خوف بالليل، كويبيس، تبدلات بالشهية، قلة أكل أو كترة أكل، ظهور عوارض نفس جسدية مثل وجع بطن من دون ما يكون في سبب عضوي طبي لهذا الوجع، تبول لا إرادي. حسب عمر الولد ممكن ينتج اضطرابات لغوية مثل تقطقة من بعد ما يكون الولد كان عم يحكي بطريقة كتير سلسة، وببعض الأمرات ممكن يمتنع عن الكلام الولد لفترة معينة. تبدلات سلوكية مثل نوبات غضب، عنف، معارضة أو العكس تماماً، خجل، انزواء، انطواء، بيصير يميل أكتر وأكتر للوحدة وبيتعمق أكتر بأفكاره الخيالية. التبدلات اللي ممكن تبين بالمدرسة: عدم الاهتمام لشرح الأستاذ، صعوبة بالتركيز، حركة زايدة، يبتعد عن رفقاته ويفضل الوحدة والانزواء، وببعض الأوقات بيتوقف القدرات الفكرية عن العمل. شو تأثير هذه التصرفات أو العوارض على المدى الطويل؟ ممكن تؤدي لاكتئاب، قلق نفسي دايم وتوتر مزمن. مثل في الولاد ما رح تنام، في الولاد رح تفكر انه كل ما نزلوا على المدرسة هيك رح يصير، لانه قلنا سنتين قاعدين بالبيوت، يمكن تلاميذ تصير تفزع من اقل صوت، بصيروا الولاد يخافوا من حي الله شيء. ازاء هذا الوضع، ما هي الخطوات الاولى للمعالجة من قبل الاساتذة او بالحد الادنى للتخفيف من تأثير هذه الاضطرابات على التلاميذ في المدرسة؟ نحن هون دورنا كأهل وكمربين وكعلماء نفس نطمن الولد، نحسسه بالأمان، نطمنه، نخليه يحكي عن هذا الموضوع. لو حكي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خليه يعبر، خليه يحكي عن اللي زعجه ويقول، مش نقله خلاص صرت مخبرنا القصة 100 مرة، لو ما هي زعجته ما عم يحكي عنها. والولد اللي ما بيعبر خليه يرسم، نخليه يعمل بالبطأ مدلاحة حيلا شيء، يمكن يرسم ما بعرف شو يطلع معنا من هيدا الرسمة، يقدر يعبر بهيدا الرسمة. بس أهم شيء نخلي الولاد تحكي، مش نحنا نروح عند الولد ونحرك له هودا الأمور براسه، لا، هو يخليه يحكي، ويحكي مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يضل يخبر عن الموضوع، تصير يقطع عنده هيك كتير هين من دون ما يزعجه ومن دون ما يقلقه. عم نطلب من الأساتذة إنه يخصصوا الحصة الأولى من أول نهار مدرسة من بعد هيدي الفترة لإقامة حوار مع التلاميذ، حوار مفتوح عن شعوره تجاه اللي عايشوه. هيدا الشيء بيسمح للولد إنه يعبر عن اللي عايشه بالمدرسة ذاته ويمكن مع الأستاذ ذاته، وعن الخوف والقلق والرعب اللي يختبرون سوا. مهم إنه الأستاذ كمان هو يعبر عن اللي شعر فيه قدام التلاميذ من دون إنه يبالغ بالشرح، بطريقة بسيطة وسهلة، وإنه يختار الكلمات اللازمة بالمطرح المناسب. ولكن مهلاً، ماذا عن الأساتذة وصحتهم النفسية بعد تعرضهم لمثل هكذا اضطرابات أيضا، وتحديدا أن غالبيتهم من جيل عايش الحرب الأهلية بين عامي 75 و90، ويومها كانوا هم تلاميذ على مقاعد الدراسة، ومن المؤكد أنهم هم أيضا اضطروا إلى التوقف عن التعلم والاختباء يومها في أروقة مدارسهم خوفا من الرصاص والقذائف والحرب. المشهد نفسه تكرر أمام أعينهم، لكنهم ما عادوا تلاميذ بل أساتذة في موقع المسؤولية، كما هو الحال مع دارين المسؤولة الإدارية وفي الوقت عينه المعالجة النفسية في المدرسة. هذا النهار ردني بسنين لأيام الحرب. أنا كنت بمدرسة تقريبا على خطوط التماس، وكنا نهرب بس بلحظة يصير في قصف، نتخبى بالملجأ، ما نعرف أي ساعة بيجوا أهلنا بياخدونا، ما كان في تواصل نحن وياهم لتنطمن عنهم ولا تيطمنونا، ما تسمع إلا صوت أزايف، صوت رصاص، كلنا قاعدين فوق بعض، هذا اللي عم يبكي، هذا اللي خايف، هذا اللي نحن عشناه بالحرب، وهذا اللي بلحظة مرق براسنا أنه كلنا ما بدنا نرجع نعيشه بهذا النهار. بتفكري حالك انه نسيتي او انه قطعت الشغلة معك، بس انت لا بتكون نسيتي ولا قطعت، لما بتنحطي بذات الموقف وبتسمعي صوت الرصاص ترجع بتعيشي ذات اللحظات، بيرجع بيمرق هيدا الفيلم بلحظة سريعة براسك. بس لما بتنحطي بمسؤولية وبيكون في ولاد قدامك، هودي كلهم بيختفوا، بتبطلي فزعانة على حالك، بتصيري خايفة على الولاد، بدك تحميهم، بدك تطمنيهم، بدك تحسسيهم بالأمان، بصير راسك يشتغل على 100 جبهة. تعب هيدا النهار ما بتحسيه بوقتها يمكن تجيك القوة تديري هيدا الأزمة كلها سوا وتقدري تطلعي منها بأقل أضرار ممكنة. بتحسي فيها عشية بس ترجعي على بيتك وترتاحي وتروقي، بتحسي إنه مثل تقل ونزل عن كتافك. من أهم النقاط لدعم الأساس بهذه الظروف اللي قطع فيها هي الاستماع له من دون الضغط عليه، الاستماع لشعوره، منطمنه أنه دايماً رح يكون في حدا موجود حده ليسمعه ليتحدث معه. من الاقتراحات اللي عم تنحط كرمال نساعد أكتر الأساتذة اللي قطعوا بهيدي الظروف هو إقامة جلسات حوار جماعية جروب دو بارول مع الأساتذة، خصوصاً اللي عايشوا نفس التجربة، لتبادل الأفكار ودعم الواحد للآخر بطريقة غير مباشرة. كمان اقتراح تنظيم يوم ترفيهي علاجي مع الأساتذة من نفس المدرسة، بيتخلل هذا اليوم عدة أنواع من المشاغل التعبيرية العلاجية مثل العلاج بالرقص، العلاج بالتمثيل، بالتعبير الجسدي، بالتعبير الكلام الحر. تداعيات على الكل، يعني الأساتذة عايشوا ستريس، الأولاد عايشوا هذا الستريس، بس هيدا النهار بيخليك تفكري انه لازم تحضري الاساتذه لشي يقدروا هن يكونوا اقوى بهيك ظروف. بتعملي لهم بلان، بتعملي لهم خطه عمل، بتحطي لهم بروتوكول حسب كل مدرسه هي شو بدها تسمي هيدا السيستم، تا الكل يكون ريدي لهيك وضع. بس هيدا ما بيمنع انه البسيكولوج بخاف وأكيد بيعطى الهم وبتجي 120 فكرة بالدقيقة، بس مضطر ياخد قرارات، مضطر يشيل كل الأفكار من راسه تيقدر يسيسر الأمور، لأنه خوفه ببطل بس على حاله، بصير على كل اللي حواليه تيقدر يسيسر الأمور. هل من نصائح للأساتذة في حالات مماثلة؟ المسؤولة الإدارية دارين فغالي توضح ذلك. مع الأساتذة لازم ينشغل بلان دو سيكوريتي أو بروتوكول دو كريز، يعني نهيئ أساتذتنا بحال صار معنا شيء مثل هالنوع، بيسوى عاصفة، بيسوى زلزال، بيسوى هزة أرضية، مش بس حرب، نقدر نعرف نتصرف قدام الأولاد ونكون حاضرين قدامهم. أهم شيء ما نعمل بانيك، الأستاذ ما لازم يعمل بانيك، لأنه الولد بيعتبر أنه هذا الأستاذ هو الصخرة اللي هلأ بده يتكل عليها، اللي هو بده يسند عليها. فأهم شيء ما يعمل بانيك، نجرب ما نقرأ الأخبار، ما نفوت على السوشيال ميديا ونتابع الأخبار وليكو هون شو صار وعرفته هون شو صار، ليكو هون مدري شو فيه، يعني هذا القلق اللي نحنا منعيشه للولاد بلا ما نحس. والأفضل أنه ما نحلل قدام الولاد وما نعطي موقف مع فريق ضد فريق، ما نعطي تحليل، ما نعطي أراءنا قدام الولاد. لازم نهديهم بكلمات تطمنهم انه رح يجوا اهلهم ياخدوهم، رح يكونوا هن بمطرح امن، عقدي بيكون امن، بس علينا نحن نطمن هيدا الولد انه رح يكون بهيدا المطرح الامن، نسمح لهم يجوا يحكوا مع يتصلوا باهاليهم اكيد. وبحالات الزعر بتضيع الطاسه، يعني بصير كل واحد ياخد قرار لوحده، بصير كل واحد بيطلع بموال بيغنيه، لا، لازم بهود الحالات يكون في شخص واحد عم بيدير هود، عم يعطي التوجيهات، يعني وين لازم يروحوا، وين لازم يتخبوا، مين لازم يستقبل الأهل، لأنه بصير لا شعوريا بيجي بيته ياخد ولد، بصير كل البرسونال عم بيعيط لهيدا الولد، بيضيع الولد وبينقذ وكلنا منفوت ببعضنا. فأهم شيء أنه يكون حدا من الإدارة هو مهتم بهذا الموضوع، يعطي كل التوجيهات اللازمة، يعني ما لازم يتخذ ولا أي قرار فردي. الأولاد لازم يكونوا كتير تحت عينينا، لأنه معقول يصير حالات خطف، يعني بيجي شخص بيقولكم أنا بدي هيدا الولد، بياخده وبيضل رايح. لازم نتأكد من هوية هيدا الشخص اللي جاي ياخد الولد، لأنه في عالم تستفيد أنه تخطف أولاد بهيدا الفترة. دونك الأساتذة أهم شيء أنه ما يعملوا بانيك، ونقدر نخلي فرد واحد يدير، وهو اللي بيقدر يحط كل البلان وبيمشي كل السيستم لوحده بأقل ستريس وبأقل خوف ممكن للأولاد. بعدما تحدثنا عن الظروف الصحية التي يجب أن تفرض في المدرسة لتدارك مثل هذه الأحداث ومعالجتها، ماذا عن الأهل الذين بغالبيتهم عايشوا الحرب الأهلية أيضا، ولربما لا تزال رواسب تلك الفترة تؤثر على حياتهم حتى اليوم؟ كيف يجب أن يتصرفوا مع أولادهم في المنزل بعدما سمعوا فجأة أصوات الرصاص في الشوارع المجاورة لمدرستهم، وبقيوا لساعات في أروقة مدارسهم جالسين على الأرض للاحتماء من أي خطر قد يهددهم، ناهيك عن البكاء وحالة اللا استقرار على الأصعدة كافة؟ دور الأهل كتير أساسي بحماية الأولاد من تطور الأعراض اللي ممكن تظهر عليهم بعد تعرضهم لصدمة. مشان هيك من الضروري على الأهل بهيدي المرحلة إنه يجاوبوا بأجوبة صريحة واضحة وبسيطة عن كل الأسئلة اللي ممكن يطرحها الولد على أهله. من المهم إقامة حوار بسيط صريح ومفتوح مع الأولاد حول ما جرى من أحداث معهم، وإنه تكون المعلومات اللي بدهم يعطوها للأولاد مبنية على الحقيقة. كتير مهم نعطي للأولاد مساحة للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم بالطريقة اللي بيرتاح فيها الولد، خصوصاً إنه نضوج بعض الأولاد الفكري والعاطفي بيكون غير مكتمل، وببعض الأوقات ما بيكون عنده المفردات والتركيبات اللغوية المناسبة اللي بيعبر من خلالها عن شو حاسس. مشان هيك الأهل بيقدروا إنه يشجعوا أولادهم يرسموا أو يعتمدوا على صور معينة بتعبر مزبوط عن الإحساس اللي عم بيمرق فيه الولد. كتير مهم إنه يتجنبوا الأهل مشاهدة أحداث أو أخبار إلى علاقة بالعنف أو الحرب أو الرصاص، حتى ما نخلي الولد يرجع إحساسه بالخوف اللي كان حاسس فيه. ضرورة أنه يرجعوا يتابعوا الأهل الروتين اللي كان الولد معود عليه قبل الأحداث اللي مرق فيها. من المهم أنه نأكد للأولاد أنه شو ما صار وشو ما كانت المشكلة رح يقدروا يتخطوا كل هالمشاكل سوا. ضرورة احتضان الولد لحتى يتمكن من تخطي الصدمة اللي هو قطع فيها. ماذا عن النصائح للأهل لتجاوز مثل هكذا اضطرابات؟ المعالجة النفسية تراز بدور تشرح ذلك. الأحداث والصدمات الماضية بأغلب الأوقات بتهدم من تلقاء نفسها مع مرور الزمن، وببعض الحالات إذا بقيت أثار هيدي الأحداث وما تعالجت بالطريقة المناسبة ممكن أنه توصل لتشكيل أعراض نفسية كتيرة وخطيرة. بظروف معينة ممكن أنه يستعيد الشخص الذكريات القاسية اللي عايشها، وهيدا الشيء ممكن أنه يصدمه ويهز كل كيانه ويتشكل عنده أحساس بالعجز والاستسلام. شو فيهم يعملوا الأهل لحتى يساعدوا حالهم تيتخطوا قد ما فيهم الصدمة اللي رجعوا تذكروها؟ ضرورة أنه يرجع الشخص لحياته الطبيعية ولروتينه اليومي. ضرورة أنه يتكلم مع حدا بيوثق فيه، وأنه يعبر لهذا الشخص عن كل المشاعر اللي عم بحس فيها خلال هذه الفترة وممكن بالفترة السابقة. ضرورة أنه يتبع نظام غذائي سليم ومتوازن تيعكس هيدا الشيء على صحته النفسية بالتوازن. ضرورة ممارسة التمارين الرياضية وعلى القليلة رياضة المشي. من المهم أنه يقضي وقت كافي مع العائلة والأصدقاء المقربين اللي بيرتاح أنه يقعد معهم. يبتعد عن لوم نفسه لسبب أو لآخر. إذا شعر هيدا الشخص أنه حالته مش عم تتحسن، من الضرورة استشارة طبيب أو اختصاصي نفسي. مما لا شك فيه أن جيل الألفية الثالثة عانى في السنتين الأخيرتين اضطرابات وتغيرات عديدة وجوهرية، مع انتشار وباء كورونا لم يعاني منه أباءهم، وتحديداً الانقطاع عن الحضور الإلزامي إلى المدرسة بسبب الوباء. فالضغوط النفسية التي فرضتها العزلة في ظل الحجر الصحي ستؤدي إلى تبعات جسيمة مثل تأخر النمو المعرفي والعاطفي والاجتماعي، وقد تزيد هذه الضغوط في مرحلة المراهقة من مخاطر الإصابة بالأمراض النفسية. هذا جزء من تداعيات الكورونا على تلامذة العالم، غير أن هؤلاء في بعض الدول العربية ومنها لبنان سيكون عليهم أيضا تحمل اضطرابات أمنية من نوع آخر، ليضاف على حالتهم النفسية ضغط آخر. إذا لم تتدارك كل الجهات المعنية بالأطفال والمراهقين وتحديداً الأهل والمدرسة، ذلك سنكون أمام جيل جديد مضطرب ويعاني كثيراً، رغم أنه بالأغلب يعول عليه لتغيير أو تطوير المجتمع نحو مستقبل أفضل. فعن أي مستقبل نتحدث هنا؟